لكن نلحظ هنا أن الله جل وعلا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق. إذن وقع من موسى أنه صعق وأنه أفاق. في المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها اليهود، فيحصل اختلاط والتقاء ما بين اليهود والمسلمين قبل أن يتركوها. دائما اللقاء إما أن يكون ديني وإما أن يكون دنيوي. في الدنيوي في مسائل التجارة فهذه لا علاقة بمقام النبوة بها، لكن في المسائل الحياتية الدينية قال رجل من اليهود لرجل من الأنصار: لا والذي فضل موسى على البشر. فالأنصاري لم يملك نفسه صفعه، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء فإني أكون أول، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي فصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أولا النبي عليه السلام يعلم أمته كيف أن الإنسان يتوقف عندما لا يعلم، فهو نبي يوحى إليه بل خير النبيين، ويقول فلا أدري، ثم بيّن ما يحتمله الأمر، قال فإن الناس يصعقون، وهذا دل عليه القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول عليه السلام: فلا أدري أصعق أم جوزي بصعقة الطور، أي أن تلك الصعقة التي نالها موسى عندما تجلى ربه للجبل جوزي بها فأصبح ممن استثناه الله، فأصبح ممن استثناه الله. ولما توقف عليه السلام حري بكل أحد من أمته أن يتوقف، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.